بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع اثره الى يوم الدين. اللهم احفظ المؤلف ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال المؤلف رحمه الله: باب معاشره النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. هذا الباب متعلق بالحقوق الزوجية، وهذه الحقوق الزوجية من أهم الأمور التي ينصلح بها بيت الزوجية. فإذا أدى الرجل الحقوق التي عليه وأدت المرأة الحقوق التي عليها صلح بذلك البيت ودامت العشرة بينهما بالمعروف. ولذلك أكثر المشاكل التي تحصل الآن بين الزوجين سببها الإخلال بهذه الحقوق، فإن الزوج لا يؤدي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، أو أن الزوجة لا تؤدي ما أوجب الله عليها، فبالتالي يحصل النزاع والشقاق بين الزوجين. فدراسة هذا الباب ومعرفة هذه الحقوق من أهم ما يكون. لذلك بوب المصنف رحمه الله تعالى لهذا الأمر، وذكر فيه عدة مسائل. وهذه الحقوق إما أن تكون حقوقا مشتركة بين الزوج وزوجته، وإما أن تكون حقوقا للزوجة، أو تكون حقوقا للزوج وحدهم. والأصل في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فلما قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء، أي سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعشرة النساء. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المرأة لما استلمت المهر، هنا لابد أن تسلم هذه المرأة لزوجها. فلما تسلم المرأة لزوجها وتكون في بيت زوجها يحصل بينهما من المودة والرحمة، وأيضا كذلك يحصل بينهما من النزاع والشقاق ربما. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد باب المهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. طيب، قال: وعلى كل واحد. على هنا صيغة من صيغ الوجوب، على أن يلزم ويجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا الحق هو مشترك بين الزوج وزوجته، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على لزومه. وهذه العشرة بالمعروف تشمل الجوانب المادية وتشمل الجوانب المعنوية. الجوانب المادية مثل النفقة وما تعارف الناس على بذله، وهذا المعروف إما أن يكون واردا في الشرع، وإما أن يكون مما تعارف عليه الناس ما لم يصادم نصا أو يكون أمرا محرما. فإذا كان هذا العرف مصادما للنص أو كان مشتملا على أمر محرم، فإنه لا عبرة بهذا العرف، لأن مرد ذلك كله إلى الشرع. وأيضا كذلك يشمل الجوانب المعنوية. العشرة بالمعروف تشمل الجوانب المعنوية، بمعنى أن الإنسان يحسن كلامه وأفعاله وأقواله وتصرفاته مع هذه المرأة. هذا معنى قولنا بالمعروف، أي أن تكون الحياة كلها في إطار المحبة والمودة والسكن الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به. نعم. طيب، لما قال معاشرة صاحبه بالمعروف، لو تعارف الرجل والمرأة على أمر محرم، هل يدخل في هذا؟ بمعنى لو أن الرجل، وهذه من المسائل التي يكثر عنها السؤال، لو أن الرجل طلب من امرأته أمرا محرما، كأن يجامعها مثلا في دبرها، أو يأتيها في حال حيضها أو نحو ذلك، فهذا ليس من العشرة بالمعروف، لأنه أمر محرم، فبالتالي لا تطيع المرأة في هذا الأمر. وأداء حقه الواجب إليه من غير بطل ولا إظهار كراهية لبذله. أي أن على الزوجين أن يؤدي الحق للطرف الآخر من غير مطل ولا إظهار الكراهية لبذله، بمعنى أن الرجل لو أمر امرأته بأمره فإنها تنفذ ذلك الأمر ما لم يكن معصية، لأن هذا الأصل في طاعة المرأة لزوجها. ولا بد كما ذكر المصنف أن لا يكون بمطل، بمعنى أنها لا تماطله، يقول لها مثلا اصنع الطعام، قالت طيب، بعد ساعة ساعتين أين الطعام، تماطله. هذا وإن أدت أو طبخت بعد ذلك فإنها قد أدت الحق، لكنه جاء بماذا؟ بمماطلة أو كراهية لبذله. مثلا أعطني كأس الماء، جاءت ووضعت كأس الماء مثلا بعنف وتأفف ووجهها مثلا يعني فيه الغضب، هذا تقول أنا أديت، أعطيتك الكأس، طبخت لك، غسلت لك، لكنه هنا ليس من عشر المعروف، لأنها أدته بماذا؟ بكراهية أو مطل. وكذلك الزوج، تأتي المرأة وتقول له أعطني نفقة اليوم مثلا، فيقول لها ما في، بكرة، بعد أسبوع، ثم يعطيها، أو إذا أعطاها يعطيها بإهانة مثلا، يعطيها ويرمي لها المال، هذا فيه ذلة، إذلال لها، أو يعطيها المال مع السب والشتم، ويقول لها ما أكثر طلباتك وأنت امرأة لا تشبعين وأنت كذا، فهذا حتى وإن أدى الحق لكنه ليس من العشرة بالمعروف. طيب، أو ربما يتمنن عليها أو يذكر ذلك عند أهلها ويقول له والله أنا أعطيت ابنتكم المبلغ الفلاني، أو عند أهله، فلانة هذه دائما أعطيها من المال ولا تنتهي، فهذا كله ليس من العشرة بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أكرمهن في النساء، ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. تفضل. وحق عليها تسليم نفسها إليه، تسليم، وحقه عليها تسليم نفسها إليه، لأن المقصود، لأن هذا هو المقصود من النكاح، أن المرأة تسلم إلى زوجها من أجل الاستمتاع بها، فإن ذلك حق واجب على المرأة أن تطيع زوجها إذا دعاها إلى الفراش. وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فإن الملائكة تلعنها، أو باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، وهذا لا شك أنه كبير من كبائر الذنوب لترتب الوعيد عليه، فيدل ذلك على وجوب طاعة المرأة لزوجها إذا طلبها للفراش. نعم. طب ما لم يكن هناك عذر، إذا وجد عند المرأة عذر يمنعها من طاعة الزوج فلها ذلك، كأن تكون المرأة حائضا أو نفساء أو تكون مريضة مثلا. وهذه المسائل يعني ربما يتعنت بعض الرجال ويقول هذه المرأة هي حق لي ومن حق أن أستمتع بها في أي وقت، فنقول مثل هذه الأمور لا تأتي إلا بطيبة نفس غالبا، فما الفائدة أن تأتيك المرأة وهي كارهة مبغضة لك، وكما يقولون مجرد أداء واجب أن تؤدي ما عليها دون أن يحصل هناك بينهما لذة واستمتاع. فالرجل يراعي مشاعر المرأة، خاصة هذه الأمور لا بد فيها من توافق بين الزوجين. نعم. وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها رجل. طيب، طاعته عموما، فإن المرأة ملزمة بطاعة الزوج، ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في وجوب طاعة المرأة مطلقا للزوج ما لم يكن هناك معصية. وهنا الطاعة خاصة، قال وطاعته في ماذا؟ في الاستمتاع بها متى أراده، للحديث الذي ذكرناه. ما لم يكن لها عذر، فإذا وجد العذر فإن من حق المرأة أن تمتنع، خاصة إذا كان العذر شرعي، كان تكون المرأة حائض فإنه لا يجوز أن يطأها، ولكن يجوز أن يستمتع بما دون ذلك فتمكنه من نفسها في دون الفرج، كما في حديث أم المؤمنين عائشة قالت يعني وهي حائض كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، بمعنى أنه يستمتع بما دون الفرج، وهو ما يسمى عند العلماء بالمفاخذة. يعني وإذا فعل ذلك فلها عليه قوم كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن. طيب، وإذا فعلت ذلك، فعلت ماذا؟ بمعنى أدت الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها، ما لها؟ قال لها عليها، لها عليه أي على الزوج قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن، هذا ما يعبر عنه الفقهاء بالنفقة. والنفقة تشمل ثلاثة أشياء، تشمل الطعام والشراب هذا واحد، والكسوة اثنان، والثالث السكن. ودليل ذلك على أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وقوله سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي مما تجدون. فهذا هذه النفقة سيأتي إن شاء الله تعالى مقدارها، هل هي يعتبر فيها العرف أو يعتبر فيها بحال الزوج، سنذكر إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. بما جرت به عادة أمثالها، فإن منع ذلك أو بعضه. طيب لحظة، قال بما جرت، أي هذه النفقة كم قدرها؟ قال بما جرت به عادة أمثالها. عادة أمثالها يعني ننظر في البيئة التي فيها الرجل أو حال الزوج، وهذه المسألة فصل فيها الفقهاء. منهم من قال أن العبرة بحال اليسر، يسر الزوج وعسره، فإن كان الرجل موسرا، الزوج موسرا، فإنه ينفق نفقة الموسر، وإن كان الزوج معسرا فقيرا، كان الرجل فقيرا، فإنه ينفق بحال قدرته، وإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فإنه ينفق حال الوسط. طيب، وهذا على تفصيل عند الفقهاء. ومنهم من فصل قال أن العبرة بحالها في بيت أبيها، فإن كانت في بيت أبيها ممن يخدم ويعتنى به ونحو ذلك، فينفق عليها الزوج بتلك النفقة، على تفصيل عند الفقهاء رحمه الله. نعم. فإن منع ذلك أو بعضه وقدرت له على مال، أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولدك بالمعروف. طيب، هذا الحديث متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي إذا منع الزوج زوجته من النفقة، إما كاملا النفقة كاملة، وإما بعض النفقة لم يعطيها، ما هو الحل لهذه المرأة؟ طبعا الحل ليس أن تموت جوعا، وإنما هنا لها أمران: إما أن تقدر على أخذ من مال هذا الزوج، هذا معنى قوله وقدرت له على مال، أي إذا استطاعت أن تصل إلى مال الزوج فإن لها الحق أن تأخذ خفية من هذا المال لحاجتها وحاجة ولدها، لحديث هند رضي الله عنها وأرضاها. وهذه ما يسمى عند العلماء بمسألة الظفر، وقد ذكرناها ربما سابقا، مسألة الظفر. إذا ظفر، أي تمكن الإنسان من مال له يستحقه عند غيره، فهل يجوز له أن يأخذ ذلك المال أو لا؟ صورة المسألة: لو أن رجلا يعمل عند آخر في شركة أو محل أو دكان، وهذا الرجل صاحب المال لم يعطه أجره، ثم هذا العامل استطاع أن يصل إلى صندوق، أي صندوق المال أو الخزنة، فهل له أن يأخذ قدر أجره خفية من دون علم ذلك صاحب المال؟ هذه مسألة الظفر. بعض العلماء قال يجوز، لأن هذا هو حقه وقد قدر عليه فيأخذ مقدار ما يستحق. والقول الآخر قال أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا صاحب العمل قد قصر فإنه لا يعني ذلك أن العامل يأخذ من غير علم صاحب المال. ما الحل؟ قال: يترافع إلى القضاء، وأمره إلى القضاء، وإن لم يفي أو لم يأخذ حقه من القضاء فإن الله سبحانه وتعالى سيأخذ حقه في يوم القيامة. طيب، هنا المرأة استثنيت هذه الحالة في حال المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للزوجة أن تأخذ بقدر كفايتها وكفاية ولدها إذا لم يكن الرجل ينفق تلك النفقة الكاملة على زوجته. طيب، حديث هند رضي الله عنه وأرضاها فيه أن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا شحيحا على حسب وصفها، وإن كان هذا الوصف يعني تكلم فيه العلماء، هل هند هنا مبالغة؟ قال بعض العلماء أن هند بنت علية القوم، وكانت نفقاتها باذخة، فلما أبو سفيان كانت نفقته معتدلة، لكن هي طلباتها كثيرة، فبالتالي وصفت أبا سفيان بأنه رجل شحيح، فلذلك من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ردها إلى العرف، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب ما قال خذي المبلغ الفلاني أو كذا، قال بالمعروف. هنا ننظر إلى أبي سفيان، هل هو ينفق بالمعروف أو أقل من المعروف؟ إن كان ينفق أقل من المعروف فالنبي قد ردها إلى المعروف، وإن كان أبو سفيان ينفق بالمعروف فإنه ليس لها الحق أن تطالب بأكثر من ذلك، فتعتبر مطالبتها بأكثر من ذلك ظلما وتعديا على أبي سفيان. فيعني هنا ليس كل امرأة تدعي على زوجها يصدقها. طيب أحيانا قد تكون دعاوى بعض النساء تأتي المرأة إلى القاضي وتقول هذا الرجل بخيل وهذا الرجل لا ينفق علي وهذا، ثم لما يحقق القاضي في ذلك يجد أنه أغلب ما تطلبه كله من الكماليات، كله من الكماليات. ولهذا نسمع بعض الناس الآن المرأة إذا زوجها لم يشتري لها فستانا تقول أن هذا الرجل بخيل، ونسمع الآن بعض الناس إذا الرجل إذا لم يخرجها إلى ما يسمى بالمقاهي وتشتري يشتري لها قهوة ونحو ذلك تقول الله هذا الرجل بخيل. فيعني ليس كل قول للمرأة يصدق، لابد أن يحقق ما هو وجه البخل أو ما منع النفقة في هذه الصور. نعم. طيب إذن حديث هند رضي الله عنه وارضاه فيه فوائد. أول فائدة وجوب النفقة على الزوج، الفائدة الأولى. وهذه النفقة مثل ما ذكرنا تقدر باختلاف على خلاف العلماء، إما بالزوج وإما بالزوجة وإما يعني ينظر إلى حال الزوج، إلى حال يعني العرف في ذلك الزمان. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث جواز شكاية المرأة على زوجها إذا كانت مظلومة، لأن الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تفضل يا شيخ. فإن لم تقدر على العقد بأسرته أو منعها فاختار فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا. طيب هذه المسألة ذكرناها سابقا وهي مسألة الخيار الإعسار بالنفقة، بمعنى أن الرجل لو صار فقيرا أو امتنع من النفقة على المرأة فإن المرأة من حقها أن تطلب الفسخ، وهذا يسمى عند العلماء بخيار الإعسار بالنفقة. قال وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته، يعني الآن هي الآن متضررة بعدم وجود نفقة، لماذا لا توجد لها النفقة؟ إما أن الرجل صار فقيرا، من أين يأتي؟ وإما أن الرجل مانع لها من النفقة. واضح؟ طيب في كلتا الحالتين قال رحمه الله تعالى فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما، فرق الحاكم بينهما. وهذه مسألة خلافية عند العلماء، هل لها حق هذا الحق أو لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال أنها لها حق الخيار. لماذا؟ لأنها الآن متضررة وهذا انتقلت الحياة إلى سوء وإلى عسرة، وهذا ليس من العشرة بالمعروف، لأنه إذا منعها من استمتاع بهذه الحياة فانتقل إلى حياة الشدة، فمن حق المرأة أن تطلب الفسخ. ومنهم من قال ليس لها الحق بذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يعني نأخذ في الاعتبار حال النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فكانت حالتهم شديدة ولنا في رسول الله أسوة حسنة. نقول وطبعا أجيب على هذا بأن أمهات المؤمنين رضوا بذلك، أمهات المؤمنين رضوا بذلك، فإن هؤلاء النسوة في زماننا رضوا بذلك فلا إشكال، أما إذا لم يرضوا فلهن حق الخيار. طيب قال سواء كان الزوج كبيرا، الزوج كبيرا أو صغيرا. طيب الزوج كبيرا واضحا، بمعنى أن الرجل الكبير يمنع امرأته أو يمنع النفقة عن امرأته. هنا هذا طبعا يرجع إلى مسألة أن النفقة مقابل الاستمتاع، النفقة مقابل الاستمتاع، فإن الرجل ينفق على زوجته إذا كان يستمتع بها، بمعنى أنها لو منعته من الاستمتاع بها كان من حقه أن يمنع النفقة. طيب هذا في صورة قال هنا تختار العسر للنفقة إذا كان الزوج كبيرا ما في إشكال. طيب الصغير ممكن يرد السؤال، الصغير هو لا يستمتع بالمرأة، فبالتالي إذا كان لا يستمتع بالمرأة فهو لا ينفق عليها، فجاءت المرأة وقالت هو لا ينفق علي فأنا أريد خيار الإعسار، فقال المصنف رحمه الله تعالى فرق الحاكم بينهما سواء كان صغيرا أو كبيرا. واضح المشايخ؟ نعم نعم، مثل ما ذكرنا في باب الرضاع، امرأة تزوجت طفلا رضيعا، كنت معنا ولا لا؟ طيب لماذا هنا يفرق الحاكم بينهما؟ لأن الخلل منه وليس منها، فهي الأصل أنها مسلمة نفسها، لكنه هو لا يستطيع بحكم كونه صغيرا لا يستطيع أن يجامع المرأة، فهي ما ذنبها؟ ما ذنبها أن تحرم النفقة؟ يعني ممكن يأتي، ما هو عرفتم وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن النفقة مقابل الاستمتاع. طيب هذا الصغير يقول أنا لا أنفق عليها، لماذا؟ لأني لا أستمتع بالمرأة. فتجيب المرأة فتقول أن الخلل ليس من الخلل منك، أنت صغير. ففي كلتا الحالات هنا لا يوجد نفقة، فتطالب الخيار خيار الإعسار بالنفقة. وضحت يا شيخ؟ طيب تفضل يا شيخ. وإن كان صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم يسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. طيب في مسألة قبل ذلك نكمل فقط تفريق الحاكم، الفرقة لا بد أن تكون من الحاكم وليس من أمرها هي، لأن ما مثل ما ذكرنا سابقا أن هذا من الأمور الخفية ومن الأمور الضعيفة في أسبابها، فيحتاج إلى من يقويها من دلالة الظاهر، وهذا يرجع إلى حكم القاضي. طيب هنا في الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى موجبات سقوط النفقة، بمعنى الحالات هذه التي ذكرها المصنف تسقط النفقة. ما هي الحالة الأولى؟ قال وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها. نحن قرأنا سابقا أن الصغيرة لا يدخل بها، أليس كذلك؟ في مذهب الحنابلة وحتى أيضا كذلك في بعض من وافقهم أن البنت الصغيرة كالرضيعة أو من دون البلوغ فهذه يجوز نكاحها وعقد النكاح بها، لكن لا تسلم إلى زوجها حتى تكون أهلا للوطء، ولذلك قالوا حتى يوطأ مثلها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم المؤمنين وهي ابنة 6 سنوات لكنها لم تكن صالحة للوطء، فلما بلغت تسع سنوات دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها كانت صالحة للوطء. فهذا معنى كلام المصنف إن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فهنا لا نفقة لها. رجل كبير تزوج بابنة مثلا ببنت عمرها 6 سنوات 7 سنوات الآن هو لا يستمتع بها، ونحن قلنا أن النفقة مقابل الاستمتاع، فلما لم يوجد الاستمتاع في هذه الصغيرة لا نلزمه بنفقة. النفقة تكون على من؟ على من؟ على وليها، على وليها. طيب حتى تكون صالحة للوطء، فإذا صالحت للوطء انتقلت النفقة من الولي إلى الزوج. الحالة الثانية، الحالة الثانية يا شيخ، أو لم تسلم إليه، أو لم تسلم إليه، هو تزوج امرأة عقد عليها، ثم بعد أن عقد عليها قالت له هذه المرأة حقيقة أنا أريد أن أكمل مثلا دراستي أو بعثتي أو مشغول الآن ببحوث ونحو ذلك لن أفرغ نفسي إلا بعد سنتين. طبعا إذا لم يكن هناك شرط بينهما، أما لو كان شرط فإنه ملزم بذلك. أما هنا سلموا لي الزوجة، قال لا نسلمها لك حتى تنتهي من بعثتها مثلا أو أمرها أو شغلها، فهنا من حقه ماذا؟ أن يمتنع من النفقة لأنه لا يوجد استمتاع. طيب أو لم تطعه فيما يجب له عليها، وهذا ما يسمى عند العلماء بالنشوز، وسيأتي يفرد المصنف رحمه الله تعالى لذلك بابا، بمعنى أنه لا تمكنه المرأة من نفسها، تمتنع من أن يطاعها، أو تكون بذيئة اللسان خليطة اللسان تمتنع من أداء الواجبات عليها، فهنا إذا نشزت فإنه ليس لها حق في النفقة. وهذه من الأمور التي تخفى على كثير من النساء، تجدها أنها تجمع بين سوءتين، بين عدم طاعة الزوج وبين النقمة على الزوج بأنه لا ينفق عليها، فهي أساءت العشرة وفي نفس الوقت تطالب بما ليس لها. فلذلك الشرع حكيم، فكما أن المرأة تحسن إلى زوجها وتطيع زوجها، كذلك الرجل يطيع أو يحسن إلى زوجته بالنفقة عليها. فإذا التغى أحدهما بمعنى أنه نشزت سقطت النفقة لها. نعم. أو سافرت بغير إذنه، أولا لا يجوز خروج المرأة بغير إذن الرجل، وأيضا كذلك لا يجوز خروج المرأة من البيت بغير إذن الزوج، فما بالكم بالسفر؟ لا يجوز. طيب، إذا سافرت بغير إذنه فهنا تعتبر عاصية، فتدخل في عدم طاعة الزوج فتسقط النفقة عليها، هذا إذا سافرت بغير إذنه. طيب، قال أو بإذنه في حاجتها. الآن هو قال لها، جاءت واستأذنت وقالت يا فلان أنا أريد أن أسافر. طيب، السفر هذا لماذا؟ قالت أريد أن أتمشى مثلا سياحة لحاجتها، وهو أذن لها، ثم قال طالبته من نفقة، قالت أعطني يعني المبلغ الذي أسافر به أو أتمشى به. هنا سافرت بإذنه، لكن لماذا؟ لحاجتها هي، هو لم يستفد من هذا السفر شيئا، فهنا سقطت النفقة لها ليس لها. طبعا يمكن البعض يقول من أمثلتنا مثلا امرأة سافرت جلست أسبوع وهي تريد أن تجلس شهر، بعد أسبوع اتصلت على الزوج وقالت أنا أريد مبلغ زيادة أعطني. يعني عندما نتكلم مسائل يصل مثلا بها الحال إلى القضاء ونحو ذلك نقول أنه ليس لا يجب على الرجل، لكن من باب المعروف والعشرة وإكرام الزوجة والتعطف فهو يعطيها. طيب، يعني الحياة الزوجية ليست واحد زائد واحد يساوي اثنين، أعطيني وأعطيك، لأن الحياة إذا قامت بهذا الشكل، ها أنت اليوم خرجت بغير إذن إذا نخصم من النفقة، وأنت سافرت إذا نخصم، أي حياة هذه؟ عرفتم؟ أصبحت كأنه بين تاجر وزبون، وهذه الحياة الزوجية لا تصلح بهذا الشكل. لكن هنا هذا الكلام الفقهاء رحمه الله تعالى في القضاء، لو أن الرجل اشتكى وقالت هذه المرأة تخرج بغير إذني وتطالبني بالنفقة، فهنا إذا حصل النزاع والشقاق نقول له ليست لها نفقة. طيب، يعني معنى ذلك أن هذا ليس هو الأصل في التعامل بين الزوجين. قال أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. نعم، تفضل يا شيخ. فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت فقط. قال رحمه الله تعالى فصل، ولها عليه المبيت، أي لها، أي للمرأة، حق عليه أي على الزوج. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في مسألة المبيت، وكم يبات الرجل عند زوجته، وينظر إلى هذه الزوجة هل هي حرة أو أمة. طيب، وفصل الشرع في ذلك. قال رحمه الله تعالى ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة. هذه المرأة ننظر فيها، إن كانت حرة فيجب على الرجل أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليالي، ودليل ذلك ما أثر عن عمر بن الخطاب مع كعب رحمه الله تعالى، وهو أحد قضاة عمر بن الخطاب، عندما سأله في هذه المسألة فقال يعني معنى كلامه أن ننزل هذه المرأة كأن معها ثلاث ضرائر فيصرنا أربعا، فالدور متى يأتيها؟ يأتيها كل أربع ليالي، هذه إذا كانت حرة. طيب، إن كانت أمة فإن مثل ما ذكرنا أن الأمة على النصف على التشطير من الحرة، فهنا يأتيها الدور كل ثمان ليالي، هذه إذا كانت زوجة. أيها الأحبة، كلامنا كله إذا كانت الأمة زوجة والحرة زوجة، لكن لو كانت الأمة ليست زوجة وإنما هي من باب التسري جارية عندهم، هنا لا يجب لها المبيت ولا القسم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر. إذا لم يكن له عذر بمعنى لا يوجد عنده عذر أن يصيبها أو يبيت عندها كل أربع ليالي. مثلا كالرجل عنده عذر يكون مثلا يعمل في عمل ويغيب بالأسابيع، فهنا لا يمكنها أن يبيت عندها كل أربع ليالي، فهذا معذور في هذا الأمر. فإن رضيت المرأة بذلك وإلا رفعت أمرها إلى القاضي إن كان هناك فيه ضرر عليها، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام الإيلاء. نعم. وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر. انتبه الآن، المصنف رحمه الله تعالى سيبين لك ما هو القدر الأقل في جماع المرأة، هذا معنى قوله إصابة المرأة. أولا، اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الرجل يجب عليه أن يصيب زوجته مرة في العمر، هذا باتفاق لابد. طيب، الواجب عليه. ثم بعد ذلك قال إصابتها مرة في كل أربعة أشهر، هذا لورود النص في آية الإيلاء. لكن الإشكال عند العلماء، وهي مسألة خلافية ليس هذا محل بسطها، وهي هل يجب على الرجل استمرار الوطء بمعنى أنه يطأها كل أسبوع مرة مرتين، كل شهر مرة مرتين، ثلاث أربع، هذا الاستمرارية هل هي واجبة على الرجل؟ لا، خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. لكن هنا المصنف ماذا قال؟ قال إصابتها مرة كل أربعة أشهر، ودليل ذلك ما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه سمع امرأة، تعرفون عمر كان عسسا بمعنى أنه يمر على البيوت في الليل، فسمع امرأة يعني تشتكي غياب زوجها وأنها تخشى على نفسها الحرام، كما قالت لولا مخافة الله لحرك من هذا السرير جوانبه، أو كما قالت. فعمر بن الخطاب رجع إلى أم المؤمنين حفصة ابنته فسألها كم تصبر المرأة على زوجها، فقال تصبر ثلاثة أشهر والرابع على مضض، فهذا أكثر حد. فأمر المجاهدين أن لا يغيبوا عن أزواجهم أربعة أشهر، ويوضع مجاهد يعني بدل ذلك الذي يرجع إلى أهله. فمن هنا أخذ العلماء رحمه الله تعالى أنه أن الواجب على الرجل أن يصيبها كل أربعة أشهر، فيؤخذ من هذا أنه لا يجب على الرجل أن يجامع زوجته في كل أسبوع أو في كل يوم أو في كل شهر، وإنما أربعة أشهر. إن رضيت المرأة بذلك وشبعت بذلك فالحمد لله، قالت والله أنا لا حقيقة هذه الحياة التي يجامعني كل أربعة أشهر، يعني في السنة ثلاث مرات أو أربع مرات، ثلاث مرات، هذه ليست بحياة، وأنا أريد أن أخلع ذلك الرجل. لا، من حقها أن تفتدي نفسها وتخلع زوجها مثل ما سيذكر المصنف. نعم. طيب، قال المالك رحمه الله: وإصابة المرأة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر. إذا لم يكن له عذر، رجل مريض، رجل هذه قدرته أن يجامع في كل أربعة أشهر مرة، هذه قدرته الجسدية، فلا نكلفه أكثر من ذلك. يمكن البعض يستغرب هذا المسائل، كيف يمكن رجل في يعني هذا الرجل أليست له شهوة؟ أليست له حاجة؟ أليس؟ لا، الرجال يختلفون. لذلك العلماء ذكروا أحكام العنين، العنين هو الذي لا تقوم له شهوة أبدا، ومنهم من تقوم شهوته في أوقات دون أوقات، ومنهم من يكون مشغولا مذهولا أصلا عن النساء، صرف الله قلبه عن النساء فبالتالي لا يلتفت. فإن هذا منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم وقعت إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى أربعة أشهر أو ادعى أنه أصابها وكان ثيبا فالقول قوله مع يمينه. طيب، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام الإيلاء، وإن كان الفقهاء رحمه الله تعالى على اختلاف مذاهبهم جعلوا باب الإيلاء بابا مستقلا، لكن المصنف رحمه الله تعالى أدخل أحكام الإيلاء في مسألة حق الزوج لأنه اعتبره حقا من حقوق المرأة، فهو أدخله في ضمن هذا الفصل. فقال: فإن آلى، الإيلاء هو الحلف، الحلف على عدم وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر أو مدة الدهر، كان يقول لها والله لا أطأك أربعة أشهر، أو والله لا أطأك سنة، أو لا أطأك مدة للأبد، فهذا حلف على وطء لأكثر من أربعة أشهر. هذا شروط الإيلاء أن يجتمع على ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حالفا، فلو قال لا أطأك هذا ليس بإيلاء، لأن الإيلاء لابد أن يكون بالحلف. الأمر الثاني أن يكون على وطئ فيقول والله لا أطأك، أما لو قال والله لا أكلمك أو والله لا أنظر إليك أو والله لا أضحك معك هذا ليس بإيلاء، لأن الإيلاء مختص بالوطئ. الأمر الثالث أن يكون بمدة أكثر من 4 أشهر، فلو حلف أن لا يطأها لمدة شهر فهذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آل من نسائه شهرا، وهذا ذكر بعض العلماء يدل على مشروعيته وأنه ليس بإيلاء، وتفصيل ذلك في كتب الأحاديث. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن آل منها أكثر من 4 أشهر فتربصت، أي انتظرت 4 أشهر ثم رافعته إلى الحاكم. معنى كلام المصنف أن المرافعة متى تكون؟ تكون بعد تمام 4 أشهر، أما قبل ذلك فلا. حتى وإن حلف قال والله لا أطأك سنة ثم بعد شهر ذهبت إلى القاضي، فإن القاضي ليس له أمر في هذا الأمر حتى تتم 4 أشهر، لأنه ممكن بعد شهر شهرين 3 أشهر 3 أشهر ونصف يرجع الرجل، فإن القاضي ينتظر حتى تتم مدة 4 أشهر. قال: ثم رافعته للحاكم. الآن هذا الحاكم ينظر في شأن هذا الزوج، تعال أنت أيها الذي حلفت على زوجتك لا تطأها، هل هذا الكلام صحيح؟ قال: أبدا، ما حلفت ولا قلت شيئا. هنا أنكر الإيلاء. طيب، هذه الصورة الأولى أن ينكر، قال هذه المرأة كاذبة أنا ما حلفت. الصورة الثانية يقول: نعم أنا حلفت أني لا أطأ المرأة، لكن 4 أشهر ما مضت، ما مضى منها إلا 2 شهر بس، فليس هذا وقت أن توقفني أيها القاضي أرجع أو أطلق، لسه باقي 2 أو 3 أشهر، يعني أنكر ماذا؟ مضي المدة. أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا، ومر معنا في الباب الذي قبله أن هنا القول قول من؟ قول الرجل، لأن هنا المرأة، لأن الأصل السلامة والأصل أنه أصابها وهي ثيب. طب لو كان مفهوم كلامي لو كانت ذكرا يؤتى بالنساء ويرنى على التفصيل الذي سبق معنا. طيب، هنا ادعى أنها أصابها، قال رحمه الله تعالى: فالقول قوله مع يمينه. لماذا؟ لأن هذه أمور خفية، والأصل عدم الإيلاء، الأصل عدم الإيلاء، والأصل أنه وطئها. وهذه قاعدة كما ذكرنا سابقا أن المنكر عليه اليمين، عليه اليمين، كما يقول الناظم: والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين. بمعنى أنه إذا عجز عن إيجاد البينة فإن قول المنكر يقدم مع اليمين. تفضل الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وإن أقر بذلك أمر بالهيئة أملق بها. طيب، قال: وإن أقر بذلك. في الأولى، الصورة الأولى أنكر، في الصورة الثانية قال: نعم أنا أقر أني حلفت الإيلاء وأنه قد مضت المدة وهي أكثر من 4 أشهر، أقر. طيب، ما هو الحل؟ تعال يا فلان، الآن أنت مأمور بالفيئة، والمراد بالفيئة الجماع، أن يجامع زوجته، ليس المراد بالفيئة الآن هو في مجلس القضاء قال إذن خلص، طيب ما مشكلة، أنا سأرجع مع زوجتي ويرجع معها إلى البيت، لا، لابد أن يرجع ويجامعها، هذا معنى الفيئة هنا. قال: فإن فاء فإن الله غفور رحيم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، قال: فإن فاء رجع، قال: فإن الله غفور رحيم. لما قال فإن الله غفور رحيم هنا يشعر كأنه ارتكب أمرا محرما، لأنه لترتب المغفرة على فعل ذلك، فعل تلك المعصية. قال: فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفي يعني لم يرجع، لم يجامع زوجته، أمر بالطلاق، يأمره القاضي بأن يطلق، قال: أنا لا أريد أن أجامع ولا أريد أن أطلق، كذا أصبح عنيدا، ما هو الحل؟ هنا يطلق القاضي عليه، وهذا من تدخل القاضي في الحياة، في العلاقة بين الزوج وزوجته. قد القاضي من حقه، كما من حق القاضي أن يفسخ النكاح، كذلك من حقه أن يطلق على هذا الرجل. فإذا الصورة الآن، أنت أيها الرجل حلفت ومضت 4 أشهر، الآن أنت مأمور بالرجوع، قال لا أريد أن أرجع. قال لا تريد أن ترجع، إذا طلق المرأة. قال لا أريد أن أطلق. إذا القاضي هنا يتدخل، لماذا؟ لأن أصبح في هذه الحالة ضرر على المرأة. نعم. فإن طلق وإلا طلق حاكم عليه. نعم. ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. ما معنى هذه الصورة؟ صورة المسألة رجل حلف أن لا يطأ زوجته سنة كاملة، سنة. قال ثم راجعها، لما حلف أنه لا يطأها سنة، بعد أربعة أشهر جاءت المرأة إلى القاضي، القاضي أوقفه، يا فلان، مثل ما ذكرنا التفصيل السابق، قال لا أريد أن أرجع ولا أريد أن أطلق، قام وطلق القاضي عليه. الآن أصبحت المرأة مطلقة. طيب، ثم بعد ذلك انتهت عدة هذه المرأة، نقول بعد شهرين ثلاثة أشهر انتهت عدة المرأة، جاء الرجل وتزوجها بعقد جديد. طيب، الآن تزوجها بعقد جديد، المدة الأولى كم؟ أربعة أشهر، والعدة كم؟ ثلاثة أشهر. كم باقي من المدة التي حلفها؟ سنة، صح لا؟ سنة باقي منها، خمسة أشهر، صح ولا لا؟ طيب، هنا قال وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، بمعنى أنه الآن رجع مع زوجته، الإيلاء ما زال، لم ينقطع الإيلاء، فلو استمر أربعة أشهر بعد العقد، مضت أربعة أشهر ولم يجامعها، وقف مرة ثانية عند القاضي، إما أن تجامع وإما أن تطلق. هذه المسألة مبنية على ماذا؟ هل النكاح يهدم الإيلاء أو لا يهدمه؟ وصحيح أنه لا يهدمه، لأنه ممكن يحتال على هذه المرأة، هو لا يريد أن يرجع إلى هذه المرأة، فيقول أنا أطلقها، أو يطلقها القاضي عنه، أو هو يطلق ممكن، ثم يعقد عليها من جديد ويمتنع عنها من جديد، يعذبها من جديد ويضر بها من جديد. فهنا نقول له أن مدة الإله التي حلفت ما زالت مستمرة معك. واضح مشايخ؟ أيه، نعم، يكفر عن يمينه طبعا، يكفر، نعم يكفر عن يمينه، نقول له لأن هذه يمين لابد فيها من التكفير، واضح؟ يكفر عن يمينه ويجامع. نعم، أكمل. ومن عجز، ومن عجز عن الحيلة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. نعم، إذا عجز عن الفيئة عن الجماع، مثلا جاء في وقت هو لا يستطيع، مريض أو مشغول أو نحو ذلك، عند القاضي، القاضي أمره بالجماع، قال الآن أنا ما أستطيع، لكن إن شاء الله تعالى بكرة بعد أسبوع، فهنا فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. طيب، فإن قدر ولم يرجع، لم يجامع المرأة، يعامل معاملة الأصلي، فمن حق القاضي أن يطلق عنه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.